بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن أعمال القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا العمل نصرة لإخواننا. فيعني نحن يعني نستنزل الرحمات بالدعوة إلى الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة، وأن يمكن لدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده الصالحين. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن عمل من أعمال القلوب، وعمل عظيم جدا، وأعتقد هياخد معنا أكتر من مجلس، ولكن هو يعني مهم جدا إن إحنا نركز على العمل ده. وغياب العمل القلبي ده من قلوب الناس أو ضعف العمل القلبي ده أثر فساد عظيم في حياة الإنسان وفي المجتمع وعلى الأمة كلها، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ده عمل من الأعمال القلبية، عمل قلبي، يعني ركن من أركان أعمال القلوب الخوف. وذلك لما تيجي تتصور أصلا أثر الخوف على سلوك الإنسان، لو انت دلوقتي جيت لإنسان جعان جدا وقدمت له طعام بيحبه، نوع من أنواع الأكل، ولكن قبل ما يجي يأكل قلت له بس خلي بالك الأكل اللي انت بتاكله ده مسموم، هل يتصور ان في إنسان عاقل ممكن يأكل من الأكل ده مهما كان جعان؟ مستحيل يأكل. طيب ايه اللي يمنعه من الأكل؟ اللي هيمنعه من الأكل الخوف، خايف ان هو يموت. يعني لو انت ماشي في طريق، كنت في بلد من البلاد في سفر، وقبل ما تسافر حد حذرك، حد انت تعرفه تثق فيه حذرك، قال لك يا فلان خلي بالك الحي الفلاني الشارع الفلاني ما تمشيش فيه بالليل، ده بيحصل فيه عمليات طعن وسرقة، وفي عصابات بتطلع على الناس، واي حد ماشي بالليل معرض ان هو يعني يموت، يقتل ويسرق. طيب هل في إنسان عاقل ممكن يبقى يقول طيب أنا هنزل أمشي بليل كده أستكشف الشارع ده؟ مستحيل. ليه؟ إنه خايف. فالخوف بيمنع الإنسان من فعل الأمور اللي فيها خطورة عليه. يعني أنت شايف أسد قدامك، وأسد قاعد إيه يعني، أنت شايفه بيمشي رايح راجع كده وشكله جعان كده، وانت بينك وبينه حديد داخل قفص، والباب انت ممكن تفتح الباب وتدخل. هل في يوم من الايام ممكن انسان ان هو يعني عاقل وشايف الاسد قدامه يفتح الباب الحديد ده ويدخل على الاسد وهو جعان؟ فايه اللي بيمنع الانسان ده؟ الخوف. فهو مشاعر قلبية تمنع الإنسان من فعل أمور خطيرة. كذلك الخوف من ربنا سبحانه وتعالى هو دافع كل خير، وهو اللي بيمنع الإنسان عن فعل الشر. يعني ممكن معاملة يكون فيها شبهة، مش عارف والله دي حلال ولا حرام، فتلاقي إنسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا عم أنا خلاص أنا هبعد عن الحرام ده. واحد تاني الخوف في قلبه ضعيف يقول لك طيب مش مشكلة. طب ليه كتير مننا يعلم إن المعصية اللي هو بيعملها دي ممكن تكون سبب في دخوله النار، ومع ذلك بيفعل الذنب ده ولا يبالي؟ يعني ليه كتير من الناس تعمل ذنوب مصرة عليها ومش واخد باله ان هو في خطر، مش خايف؟ يعني احنا قلنا لما ضربنا مثال ان الخطر ده ممكن يعود على بدن الانسان، ان انا ممكن اكل اكلة فالاكلة دي اموت بعدها، لما الخطر ده عاد على دين الانسان وعلى اخرة الانسان، الخوف ما كانش زي ما هو في المرة الاولى، ما منعوش عن الفعل. يعني هو بياكل الربا او بيترك الصلاة، ينام عن الصلاة المكتوبة، او ينظر الحرام، او يتكلم، يغتاب الناس، يكذب، مفيش حاجة بتمنعه ومصر على الذنب ده. فهنا نفهم ان في مشكلة. يعني احنا ليه بنتكلم عن العمل القلبي ده؟ ليه بنتكلم عن الخوف؟ انا عايز اتخيل ان الخوف ده غاب من قلوب الناس. تخيل انت تعيش في مجتمع مفيش فيه خوف، مفيش فيه قوانين، يعني مفيش قوانين رادعة تردع الناس. يعني القاتل لا يعاقب، السارق لا يعاقب، مفيش قانون يمنع الإنسان من القتل ومن السرقة ومن الاغتصاب ومن فعل المحرمات ومن ظلم الناس ومن أكل أموال الناس ومن البلطجة، مفيش أي قانون يمنع الناس. طيب وفي نفس الوقت مفيش دافع إيماني يمنع الناس. يعني مفيش حاجة اسمها إن السرقة حرام، مفيش حاجة اسمها إن الزنا حرام، مفيش حاجة اسمها إن الغش والكذب والخيانة حرام، مفيش حاجة اسمها إن اللي بيقتل ده يقتص منه وإن هو يعاقب في يوم القيامة ومعرض لدخول النار، ده مش موجود عند الناس. فالناس مش خايفة من الآخرة، مش خايفة من العقوبة، مش خايفة من ربنا سبحانه وتعالى. تخيل انت عايش في مجتمع زي ده، هيبقى حال الإنسان ايه؟ تعامل اي معاملة في تجارة بيع وشراء، اللي قدامك هو مش خايف من حاجة، لا خايف ان هو لما يغش ممكن يعاقب من القانون، او ان هو لما يظلم او ان هو يكذب او ان هو يغش ممكن يعاقب من ربنا سبحانه وتعالى، هو مش خايف. تخيل ان انت في مجتمع القتل ده في حاجة عادية، مش حد خايف من ربنا سبحانه وتعالى ان هو لو قتل انسان ظلما ان هو يحاسب ويقف بين يدي الله ويعذب في يوم القيامة ويدخل النار، هو مش خايف من ده. طب هنعيش ازاي واحنا شايفين ده؟ يعني شايفين لما الناس قلوب الناس تخلو من الخوف، الخوف من الله والخوف من الحساب والخوف من الآخرة، بتشوف اللي بيحصل، إن إزاي الإنسان يطغى يقتل شوف المجرمين اليهود المجرمين في إسرائيل، إزاي يقتل في المسلمين المستضعفين العزل والنساء والأطفال والشيوخ. ليه؟ لأن هو بيخافش من ربنا. لما القلوب دي مسخت ونزع منها الخوف من الله سبحانه وتعالى ونسيان الآخرة والخوف من الحساب، ومفيش أي مانع يمنعه في الدنيا، هو مش خايف من ربنا ومش خايف من المسلمين، هو مش خايف من عقوبة الأفعال بتاعته الدنيوية. ممكن واحد هو ما يخافش من مثلا لما تقول له ان انت لو سرقت ان انت دي كبيرة من الكبائر ومعرض لغضب ربنا سبحانه وتعالى ولدخول النار، فهو ممكن ما يخافش لان ايمانه ضعيف. لكن لو قلت له خلي بالك انت لو سرقت هنجيبك وهنقطع ايدك، فهنا يخاف. قل له خلي بالك الزنا ده كبيرة من اكبر الكبائر ومن اسباب الضيق ومن أسباب الهم، وعقوبة الزنا شديدة في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، وقال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وتقعد تذكره بالآيات والأحاديث والوعيد الشديد في الزنا وهو ولا في دماغه. طيب لو قلت له خلي بالك انت لو وقعت في الزنا وثبت الزنا عليك هنجيبك قدام الناس كلها وتجلد وتتنفي سنة عن البلد اللي انت فيها، او لو هو كان سبق له زواج خلي بالك انت لو وقعت في الزنا انت حدك في الشرع ان انت ترجم، دي العقوبة بتاعتك، ان يتحفر له حفرة او يتحفر لها حفرة وبعدين يرجم بالحجارة حتى الموت. فساعتها الانسان يخاف، يخاف من العقوبة. في ناس هو مش خايف من العقوبة الاخروية، هو ناسي ربنا سبحانه وتعالى، الخوف في قلبه ضعيف. فلو كمان ما فيش عقوبة دنيوية وامن العقوبة على افعاله هتلاقي فساد عظيم في المجتمع. فتخيل ان المشاعر دي، مشاعر الخوف دي، دي تغيب من المجتمع، من قلوب الناس. شوف الـ شوف الـ الـ التوتر والقلق اللي الانسان هيعيش فيه. انت تبقى خايف على نفسك، خايف على زوجتك، خايف على اولادك، خايف على فلوسك، انت معرض ان انت ماشي في اي وقت ممكن واحد يجي يموتك وياخد فلوسك. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا العمل الخوف، وان ده ضرورة، وان انت لازم تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه أمر بالخوف. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وربنا سبحانه وتعالى جعل الخوف منه شرط من شروط الإيمان. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، يخليهم كده ليهم يعني هالة وشكلهم مرعب ويخوفكم منهم. فقال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن أسباب كلامنا عن العمل ده إن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل جعل وظيفة من وظائف الرسل الأساسية هي التخويف الناس. قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال الله تبارك وتعالى وأنذر الناس، أنذر الناس يعني خوف الناس، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو أرسل الرسل علشان الغاية دي، علشان تخويف الناس. قال الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء بهذا الوحي أنذر الناس، خوف الناس. فدي من وظائف الرسل، من وظائف العلماء والدعاء إلى الله. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى إن أنت لما تتأمل في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى تلاقي آيات كتير جدا ربنا بيتكلم عن إهلاك الأمم السابقة وكيف أهلكهم وكيف عذبهم وعقوبة الذنوب والمعاصي وتفاصيل العذاب في النار. طيب ليه؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يذكر تفاصيل تفاصيل عذاب الناس في النار وعذاب الكافرين والمنافقين؟ ومثلا يقول الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل، وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ذلك يعني ذكر الصورة دي، وصف العذاب من مقاصد ذكر وصف العذاب في النار، ان ربنا سبحانه وتعالى يخوف الناس. ولا خلي بالك انت لو عملت المعصية دي هيحصل لك كذا وهيحصل لك كذا، واللي بيعمل الذنب ده العقوبة بتاعته كذا وكذا في النار، خلي بالك العقوبة بتاعته في الدنيا كذا. طيب ذكر العقوبة تفاصيل العقوبة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ده من تمام الرحمة. ليه؟ علشان الناس يخافوا. فقال الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك، يعني ذكر العذاب ده، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. كذلك ان ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يذكر آيات، ان هو يرسل آيات على عباده، والغرض من إرسال الآيات تخويف الناس. يعني أحيانا إحنا لما بنيجي نتكلم عن الخوف يقول لك طب أنت عايز تخوف الناس ليه؟ لأن إحنا لازم نخاف، لأن الإنسان لما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى بيطغى، يظلم الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، يسرق، يستبيح المحرمات، يظلم الناس في المعاملات. إيه اللي يمنع الزوج إن هو يظلم زوجته؟ إيه اللي يمنعه؟ مفيش حاجة تمنعه غير إن هو خايف من ربنا سبحانه وتعالى، هو أقوى منها، وممكن هو يعني هي ملهاش حد يدافع عنها، ضعيفة، وهو يظلمها ويستطيل عليه ويتكبر عليه. طب إيه اللي يمنعه؟ عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر في آيات، يقول مثلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. يعني لو هو نصحها كده وذكرها بالله فسمعت الكلام واستجابت، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إياك أن أنت تتكبر عليها عشان أنت شايف أن أنت أقوى منها، ربنا سبحانه وتعالى هو العلي وهو الكبير، انت اعلى منها واكبر منها، ربنا سبحانه وتعالى اعلى منك واكبر منك، ولو ظلمتها ينتقم منك. فايه اللي يمنعه؟ الخوف. فمهم ان الناس تخاف، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايات في كتابه علشان يخوف الناس. قال الله عز وجل وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم، فربنا يقول سبحانه وتعالى أنه يرسل آيات ويذكر الناس بعذابه وبما فعل سبحانه وتعالى في الأمم السابقة لما ظلموا وكذبوا. ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذه الآيات تخويفا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبير. قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ممكن ربنا سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات مثلا يبتلي إنسان إن المعصية تكون سهلة، يلاقي أسباب الذنب ميسرة جدا وسهلة جدا قدامه، يعني مال حرام سهل، علاقة حرام واتفتحت مرة واحدة وممكن يقع فيه الزنا بسهولة، وهو يأمن من الفضيحة الدنيوية، مفيش حد هيعرف موقف اتحط فيه وسهل ان هو ياخد قرار حرام دلوقتي. ممكن يكون سهولة المعصية للإنسان ابتلاء، ربنا يريد أن يرى ما في قلبك. والدليل على ده أن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصحابة لابسين لبس الإحرام، محرمون ومحرم الصيد، ده ما ينفعش المحرم إن هو يصطاد. وبعدين هم جعانين، وفجأة يلاقي إيه؟ يلاقي مثلا غزالة بتعدي من قدامه، ممكن يصطاد بسهولة. يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني ممكن يمسكها، تناله أيديكم ورماحكم، صيد سهل. طيب الابتلاء ده ليه؟ إن بقت المعصية قدامك سهلة، المخالفة قدامك سهلة أنت تعملها. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. خلي بالك إنه ممكن يكون ده اختبار، إن الواقع اللي أنت فيه اللي أنت عارفه إن قدامك المعصية ميسرة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. ربنا بيختبر الإنسان، شوف أنت صادق في حب الله، أنت بتخاف من ربنا، يختبر منسوب الخوف في قلبك، ربنا يخرج ما في قلبك. ولكن بني إسرائيل اختبروا نفس الاختبار وفشلوا. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني في يوم السبت تأتي بقى إيه الأسماك، يبقى الصيد سهل بسهولة، السمك كده يتنطط كده قدامه سهل إن هو يصطاد، وهو محرم إن هو يصطاد في يوم السبت، ابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، اختبار. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يحتاج إن هو يبذل مجهود عشان يصطاد في الأيام العادية، فعملوا إيه؟ فاحتالوا. لما الإنسان قلبه بيخلو من الخوف، والخوف يكون ضعيف في قلب الإنسان، يحتال على ربه، يتجرأ عن المعصية. فبدأوا يحطوا الشبك من يوم الجمعة ويلموا الشبك يوم الحد، وإحنا ما اصطدناش، إحنا ما اصطدناش يوم السبت. فدي نخلي بالنا من الجزئية دي، إن ممكن إنسان يختبر، ممكن يكون سهولة المعصية والتفاصيل اللي بقت سهلة مرة واحدة دي، والأسباب اللي بقت ميسرة إن أنت توصل للحرام دي، تخلي إنسان يخاف. ممكن واحد يكون بيحاول يعمل ذنب معين وصعب، صعب عليه، وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه المعصية دي ويصعب عليه الذنب، وبعدين مرة واحدة يلاقي مع إصرار الإنسان ده، مرة واحدة يلاقي الإنسان إن المعصية بقت سهلة، بقت هو كان نفسه يكلم واحدة معينة ويصاحبها ويخرج معاها، وبعدين كان الموضوع مقفول وربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من الحرام، يفضل مصر ويفضل يطلب المعصية دي، فجأة يلاقي الذنب ده اللي هو كان نفسه فيه فجأة اتفتح وبقى سهل وميسر. هتعمل ايه؟ هي بنت مثلا تكون معجبة بولد معين معها في الدفعة، وهي بدأت تطلق البصر وتحدث نفسها وتتمنى المعصية، وربنا بيعصمها ويصرف عنها. وبعدين مرة واحدة تلاقي الولد بعت لها رسالة، أو هو كمان بقى مهتم بيها. خلي بالك ده اختبار، ليعلم الله من يخافه بالغيب، بتخاف من ربنا. وده سؤال يعني احنا نختم بيه مجلس اليوم، كل واحد مننا محتاج يقعد مع نفسه كده قاعدة، هو أنا فعلا فعلا بخاف من ربنا؟ هو أنا فعلا بخاف من النار؟ يعني لما بسمع الآيات اللي فيها ذكر الوعيد وذكر النار، أنا فعلا بخاف من النار؟ وإيه هي أنواع الخوف؟ هل الخوف من ربنا خوف من العقوبة بس، يعني ده يعني لما انت تقول فلان بيخاف من ربنا يعني معناه انه بيخاف من العقاب بس ولا في انواع تانية للخوف؟ ان شاء الله باذن الله يعني نكمل ان شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن ايه انواع الخوف من الله سبحانه وتعالى، ايه هي ثمرات الخوف. يعني طيب لو انا بخاف من ربنا هاخد ايه، وايه دوافع الخوف، بواعث الخوف، يعني ازاي اخاف من ربنا، ايه الحاجات اللي انا لو عملتها قلبي يمتلئ بالخوف من الله سبحانه وتعالى، وايه النماذج اللي انا اقتدي بيها في الخوف. شوف الخوف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين، إزاي كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.